ما حبتش غيرها. برغم السنين اللي فاتت عليا بيفضل حنين مني ليها في عينيا، وتفضل كأن البنات بعد منها نسخ بهتة منها، وكل الشموس اللي تبعد غيابها بتنعن سحبها، كأن الشوارع عجين لما مرت فنحتت أثرها وحفظت كلامها وصوتها وهزارها، ومشيت جماعة ما مشيتش مفرد عشان غاب معاها مساها ونهارها. بتسألني عنها برودة إيديا ورعشة سلامي، ويسألني عنها سكوتي وكلامي، وحتى كلاب الشوارع بتسأل وجندي الإشارة، ويسألني قلبي وكلبي ومرايتي، وتسألني ساعتي في معاد الزيارة. بتوحشني زي العيال في المدارس لعين أمهاتهم، وتوحشني زي ارتباط الملابس بإيد شمعتهم، وسيباني زي اللي ماتوا وفضلوا بيمشوا في حياتهم تشم القلوب كل يوم ظهر فايح وتتبقى وردة ويفضل عبرها. محبتش غيرها، وليها مكانة مخلية قلبي بيسلك دروبها، خدتني لدرجة تخليني أشوف المزايا في عيوبها وصوتها، وإيه زي صوتها نزول المطر فوق خشب بيت قديم، نعومة نجاة وبحة حليب، وضحكتها تشبه دخول النسيم على أرض طلها الخريف من سنين. في يوم ما تقابلنا ما كنتش بشوف الحياة ليها معنى، وحسيت كأني عارفها الزمن، كأن النصيب كان بعدنا وجمعنا، وسددت تمن وقبضت التمن. بسلم عليها كأني سايبها في غربة ورجعت، وسكتت في لحظتها لكن سمعت، وغمضت عيني عشان أملى روحي. قمر غاب في ليلكم ونور سطوحي، وصلحتني كل السنين اللي فاتت مجرد معدت، وقفنا في مكاننا وخطوينا مدت، وفجأة انفجر سيل من الأغاني. كل ده كان ليه؟ يلي بتسأل عن الحياة بعيد عنك، وسرت الحب كبر الغرام بهواك، حيرت قلبي معاك وقلت هقدر يوم انساك، وكل ما انساها افتكرها. ما حبيتش غيرها، ما حسيتش عمري بإحساس مشابه تجاه أي واحدة، كأن الغرام اللي مكتوب لي كامل خرج غصب عني وعلى دفعة واحدة. كبر فيا معنى وصار بينا لعنة، بدأت معانا في يوم ما اجتمعنا، وأنا كنت أصغر سنين من كده، ما كنتش مأمن لا يغدر ثماني، وعايش مآمن واقف مكاني، وشارد في لون الحياة البرتقاني، وسايب بيبان الغياب مفتوحين. ففاجئتني ضربة على غفلة مني، وسلمت الراية في أول كمين، وفاتت سنين أديني كأن اللقى من ثواني، لكني بقيت للأسف حد تاني خانتني الظروف واتسجنت في غيابها، وللثاني ايد على الاكر عند بابها، وبعد ما كنا شباب في البداية كبرنا سنين جوه شرح الرواية، واصبح ما بينا جبال من جليد، بلادها بعيد وارضي ملاها الحداد والحديد، وتجعيدي مرت شقوق الغيطان جوه طميل وريد، واصبحت اكبر، اصبحت عدي الطريق في الاشاره، بتقل هدومي وبلبس كوفيه، واحس بجروحك واوجعك فيا، واصبحت اعقل واهدى واتقل، وهي كمان حاجه فيها انطفت، وعاشت ظروف متعبه واختفت، لكن لسه نفس الصبيه الجميله وصاحبه ليالي الغرام الطويله، ولسه عيون ممكنه ومستحيله، وست البنات كلهن في عينيا، ومهما ايدين نعمه مسكت ايديا، مهما عيون ثبتتني في مكاني، هتفضل رجولتي وطفولتي عشانها، ما يملاش مكانها في يوم حد تاني، ولا واحده تربط مصيرها بمصيري، ولا واحده تربط مصيري بمصيرها. وما يقفش أبدا، ولو حتى قالوا الحكاية في آخرها ما حبيتش غيرها، ولو صوت صحابي في وداني محصرني، ولو طول غيابها خانقني وعصرني، ولو حتى عدت سنين تانية بينا، هقول إنه وارد وجايز وممكن، ومني خيالي بأجمل نهاية وهي معايا، وجاية تعوضني لحظة بكاها بلحظة بكاية، ورجع بكل الورود اللي دبلت، ولاقيها قبلت تكمل معايا، ولو ساعة واحدة، ولو حتى نظرة، هحس اني مرة مشيت وانتصرت، واني جنيت قد لما انتظرت، فسايب مساحة في بيتي لخيالها، وسايب مساحة في قلبي لعيالها، وسايب أوضتنا ترتبها هي، وسايب مخدة زيادة وكوفية، ومختار إضاءة تلائم عينيها، وعامل حسابي عليا وعليها، وأقول بكرة أجمل، وهقدر، وهكسب رهاني في حاجات كان خيالي خسرها، ما حبيتش وافخر بكونها في حياتي، واني في حياتي.